الأصحاح 36. وتقدم رؤوس الآباء من عشيرة بني جلعاد بن ماكير ابن منسة من عشائر بني يوسف، وتكلموا قدام موسى وقدام الرؤساء رؤوس الآباء من بني إسرائيل، وقالوا: قد أمر الرب سيدي أن يعطي الأرض بقسمة بالقرعة لبني إسرائيل، وقد أمر سيدي من الرب أن يعطي نصيب صلفحاد أخينا لبناته، فإن صرنا نساء لأحد من بني أصباط بني إسرائيل يؤخذ نصيبهن من نصيب آبائنا ويضاف إلى نصيب السبط الذي صرنا له، فمن قرعة نصيبنا يؤخذ. ومتى كان اليوبيل لبني إسرائيل يضاف نصيبهن إلى نصيب السبط الذي صرنا له، ومن نصيب سبط آبائنا يؤخذ نصيبهن. فأمر موسى بني إسرائيل حسب قول الرب قائلا: بحق تكلم سبط بني يوسف، هذا ما أمر به الرب عن بنات صلفحاد قائلا: من حسن في أعينهن يكن له نساء، ولكن لعشيرة سبط آبائهن يكن نساء، فلا يتحول نصيب لبني إسرائيل من سبط إلى سبط، بل يلازم بنو إسرائيل كل واحد نصيب سبط آبائه. وكل بنت ورثت نصيبا من أصباط بني إسرائيل تكون امرأة لواحد من عشيرة سبط أبيها، لكي يرث بنو إسرائيل كل واحد نصيب آبائه، فلا يتحول نصيب من سبط إلى سبط آخر، بل يلازم أصباط بني إسرائيل كل واحد نصيبه. كما أمر الرب موسى كذلك فعلت بنات صلفحاد، فصارت محلة وطرسة وحجلة وملكة ونوعة، بنات صلفحاد نساء لبني أعمامهن، صرنا نساء من عشائر بني منسة بن يوسف، فبقي نصيبهن في سبط عشيرة أبيهن. هذه هي الوصايا والأحكام التي أوصى بها الرب إلى بني إسرائيل عن يد موسى في عربات مؤاب على أردني أريحا.